الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: فصل. قاعدة شرعية: شرع الله ورسوله بالعمل بوصف العموم والإطلاق لا يقتضي أن يكون مشروعا بوصف الخصوص والتقييد، أن العام والمطلق لا يدل على ما يختص بعض أفراده ويقيد بعضها، فلا يقتضي أن يكون ذلك الخصوص والتقييد مشروعا ولا مأمورا به، فإن كان في الأدلة ما يكره ذلك الخصوص والتقييد الكلف، وإن كان فيها ما يقتضي استحبابه استحب، وإلا بقي غير مستحب ولا عقل. مثال ذلك أن الله شرع دعاءه وذكره شرعا مطلقا عاما، فقال: اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقال: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، ونحو ذلك من النصوص. فالاجتماع للدعاء والذكر في مكان معين أو زمان معين أو الاجتماع لذلك تقييد للذكر والدعاء صفة هذه معينة، يعني خليت النص عام ثم تأتي خصوص، يكون الخصوص هذا حكم غير النص العام. الشيخ يقول مثلا مثل الأدلة الكثيرة في يعني بعموم الذكر: يا الذين اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكرة واصيلا اذكروني اذكركم. ثم تكون هناك صور من صور الذكر قد تكون يعني غير مستحبة أو مبتدعة. نعم. أو الاجتماع ذلك تقييد للذكر. والدعاء لا تدل عليه الدلالة العامة المطلقة بخصوصه وتقييده. نعم. لكن تتناوله لما فيه من القدر المستحب. نعم. فإن دلت أدلة الشرع على استحباب ذلك كالذكر والدعاء يوم عرفة بعرفة، أو الذكر والدعاء مشروعين في الصلوات الخمس والأعياد والجمع وطرفي النهار وعند الطعام والمنام واللباس ودخول المسجد والخروج منه والأذان والتلبية وعلى الصفا والمروة ونحو ذلك، صار ذلك الوصف الخاص مستحبا مشروعا استحبابا زائدا عن الاستحباب العام المطلق. نعم. سيكون هنا الوصف الخاص هنا اللي جاء يعني يكون هذا مشروع زائد ولو فضيلة في هذا زائد على يعني الأمر بالذكر العام، فكان جاء الأمر بالذكر العام ثم يجي مثلا يعني ذكر مخصوص كالأذكار مثلا في ختام الصلوات فيكون لها فضيلة خاصة إضافة إلى فضيلة يعني ما جاء بالأمر العام بالذكر. نعم. وفي مثل تعالى يعطف الخاص على العام. نعم. فإنه مشروع بالعموم والخصوص. نعم. كصوم يوم الاثنين والخميس بالنسبة إلى عموم الصوم. لعموم الصوم، نعم. وإن دلت أدلة الشرع على كراهة ذلك كان مكروها. أدلة الشرع على أن هذا الفرد المخصوص من العموم مكروه يبقى مكروه ويخرج من هذا العموم. نعم. مثل اتخاذ ما ليس بمسنون سنة داخلة. نعم. فإن المداومة في جماعات على غير السنن المشروعة بدعة. نعم. كالأذان في العيدين والقنوت في الصلوات الخمس. يعني الأذان في العيدين، يعني العيدين جاء فيهم أن النداء لهم بالصلاة الجامعة وبالله أكبر الله أكبر، علما انه يؤذن للصلوات، فنقول والله احد صلاه العيد صلاه فتدخل في العموم، لكن جاء في الخصوص ان ينادى لها بالصلاه الجامعه فتبقى هنا انها في خصوص. فاذا ادخل هذا وقال لا هذه هي صلاه وهي داخله في مجموع الصلوات في مجموع نداء الصلوات وما دام يؤذن للصلوات بالاذان فنؤذن كذلك للعيد يعني باذان الصلاه، يبقى هذا أمر مكروه لأنه جاء بخصوصه يعني سنة معينة وهي الصلاة الجامعة. نعم. والقنوت في الصلوات الخمس. قنوت في الصلوات الخمس وقد جاء بأن القنوت إنما يكون في الفجر. نعم. والدعاء المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس أو الباقي. المجتمع عليه أدبار الصلوات الخمس وهو ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. يعني فيها أدعية الرسول دعا والناس تأمن، يعني في بعض الأحيان ما يكون على المنبر أما أنه بعد الصلاة الخمس أنه كان يدعو ويرفع يديه والناس يؤمنون خلفه فلم يكن هذا مثاله صلى الله عليه وسلم. نعم. والتعريف المداوم عليه في الأمصار. نعم. والمداوم على الاجتماع لصلاة تطوع. نعم. أو قراءة أو ذكر كل ليلة. مداوم يعني. تعالى ونجتمع مثلا نصلي الضحى جماعة ونجتمع نصلي يعني صلاة الليل جماعة دي. مداومة على هذا هكذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أو قراءة أو ذكر كل ليلة ونحو ذلك. نعم. أخفر إن شاء الله.